المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والسبعون. الحديث الرابع. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عبد الله بن يزيد حدثني البراء وهو غير كذوب إلى آخره، فيه بيان المتابعة، ونبه بالأعلى على الأدنى، وهذا من البلاغة، لأنهم إذا لم يسبقوا في أطول الأركان ففي الأقصر من باب أولى. وفيه أنه لا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه، وفيه بيان ثقة من نقل عنه العلم.